الحفظ لا بد ان يكون مشابها لما قبله بالتعريف والتنكير. هذا يستثنى هذا بالنسبه للتعريف والتنكير حفظ جان كما تقدم رحمه بالنسبه من التعريف والتنكير، لكن على الطور التي تذكر في الكواكب وفي غيره ان هذا بدل ولا يجوز عقد بيان او عقد بيان ولا يجوز بدل. فجلت الصور فيها نظر استثنائيه، اما التعريف والتنكير فقد تقدم ان البيان كالنعت فيه. فلا يصلح هذا ناصية أن يكون بيانا، لأن من قبل معرفة والبيان يوافق ما قبله بالتعريف. الواو والفاء وثم للمهن ولاو حتى ثم أو أم وبل ثم أو أم وبل وبعدها لكن وإما إن كتب وجاء للتخير فاحفظ ما ذكر. تقدمت إشارة إلى ما يتعلق بأحرف العصر، فذكر هذا رحمه الله تعالى أنها عشرة، وهذه العشرة منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو في خلاف كما هو معلوم عند من درس المسلمين أو استشرى أيضا كذلك يشيرون إلى الخلاف في هذا. فالتي فيها خلاف كحتى وأن وكذلك أيضا لكن وإما هذه أحرف فيها خلاف ليس محل اتفاق مع أصلها، فيها خلاف بعض المسائل خالف العصر في هذا الأحرف الأربعة التي ذكرت إن وحتى ولكن وأن. وهذه الأحرف تنقسم إلى قسمين، أحرف العصر العشرة التي ذكرها منها ما يفيد التحريف في الإعراب والحكم، ومنها ما يفيد التحريف في الحكم أو في الإعراب دون الحكم، في الإعراب دون الحكم. فالذي يفيد التحريف في الإعراب دون الحكم هو بل ولكن ولا، هذا تفيد التكليف من العرب فقط حيث اللفظ جاء زيد لا عمر، فما فاز التكليف في الحكم الذي هو المجيد، لان عن عمر من في كما ترى، لانه عن عمر من في كما ترى جاء زيد لا عمر، وكذلك لكن وكذلك بل. فهذه احرف تفيد التكليف في الاعراب فقط دون الحكم، وبقية الأحرف تفيد التشريف في الإعراب وفي الحكم. جاء البيت وعمر، جاء البيت وعمر، فالله هنا أفاد التشريف في الإعراب كلاهما مرفوع وفي الحكم كلاهما جاء، كلاهما جاء في خلاف الثلاثة التي ذكرت. ما جاء زيد لكن عمر ما أفاد التشريف في الحكم، لأن الأول ما جاء والثاني هو الذي إيش جاء، ما جاء زيد بل عمر. كذلك أيضا جاء زيد لا عمر أيضا ما أفاد التشريك الحكم وهو المجيد، وإنما أفاد التشريك في اللفظ فقط أي بالإعراب. فهذه الثلاثة تريد التشريك في إعراب فحسب، وبقية حروف العصر تريد التشريك في الحكم وفي أيضا الإعراب وفي الحكم وفي الإعراب. هذا الأصل فيما طيب. وأحرف العطف كما سمعت من الناظم رحمه الله تعالى أنها عشرة محصورة حصرها النحاة لاستضاء أو لاستضاء من كلام العرب، استقرأوا كلام العرب فحصروا هذه الأحرف، فوجدوا أن العرب لا يستعمل في العطف أي العطف النسق إلا هذه الأحرف العشرة، فهي محصورة مأثورة عن العرب وحصرها ناتجا عن استقراء من كلام العرب. مسطرة أو مسطرة عندهم هذا مشددة مشددة مسطرة مسطرة أي مكتوبة أي مكتوبة كما سيأتي إن شاء الله بيان هذا. تذكر آية تدل على ذلك أن تفسر بمعنى الثاني كل شيء فعله مستبر وكل صغير أو كبير مستبر أي مكتوب أي مكتوب وهذا معلوم وقال فكرته أكثرته فهي عشرة ما تقدم وتعددت حروف العصر لماذا تعددت حروف العصر لتعدد معانيها وأكثر حروف العصر استعمال المعاني الواو أكثر حروف استعمال وذكر وكما تقدم الإشارة أن معانيها تختلف هنا ذكر ثم معنى وهو إيش المهم أو المهم أن تزيد التراخي أي تعقيد تزيد العطف مع التراخي كما سيأتي التبديل مع التراخي وما تعرض إلا لمعنى ثم ولمعنى أيضا كذلك إما وقيد إما من كسر وإما إن كسر وأما أما فليست مقصودة وإنما التي تكون من حروف العطف على خلافها هي إما لكسر الهمزة وهذا احتراز منه رحمه الله تعالى من أما فهذه تلقية أما فيها معنى الشرط آية الكلام عليها فليست مقصودة بحروف العطف وإنما المقصودة بحروف العطف هي إما بكسر الهمزة هذه التي تكون عاطفة ويترك العطف بها ما سيأتيها ما لابد أن تترك مثلها أن تترك مثل جاء إما زيد وإما عمرو الثانية هي العاطفة أما الأولى باتفاق ليست عاطفة وتكون الواو زائدة على قول عطف إما وليس يجب عن الكلام عليه فشاهدنا هنا قيد إما بكسر وإما إن كسر من أجل إخراج أما فتلك تبقية ليست مقصودة هذا الكلام عن المنكر في الوصف وذكر أن تحديد التقييد وجاء للتقييد فاحفظ ما ذكر أي أن إما تمكن أن تأثير التقييد كأو تماما تزول إما جندا وإما أختها تزول إما جندا وإما أختها فهي هنا للتقييد ولا بد ان تسبق لمثلها فلا تكون عاطفه الا اذا سبقت لمثلها والمثل السابق له لان هذه المثل السابق لها ليس بعاطف باتفاق ليس بعاطف باتفاق وانما هو حرف تفصيل فقط وليس بعاطف وانما العاطفه هي الثانيه اما الثانيه على خلافها والواو على القول بالعاطف الثانيه تكون ثانيه والا تاتي بكلام العرب يظهر كلامهم الا مسبوقه بالواو إن المسبوقة بالواو هذه تكون الواو زايدة على القول بالعطف أهم ممكن نعم تعلم إما الفقه وإما النحو جالس حسن أو جالس إما الحسن وإما ابن سيرين كما يمثلون فهو لا تجمع بينهم نعم إن شاء الله تنام على هذا. قال بل ولكن هل اشترط أن بقى بنفي مثل ما مثل ما جاء زيد من عمرو تيجب تنام على هذا إن شاء الله. تيجب اشترط تيجب تنام على هذا. قال الشارح أي وأحرف العطف عشرة محصورة أي معدودة مأذورة أي منقولة عن العرب مسطرة أي مكتوبة هذا شرح لألفاظ المثل لما ذكر في النظم محصورة مأثورة مسطرة طيب فهي محصورة كما قال فلا ينبغي الزيادة فيها وزاد على العشرة الخوفيون أي رأيت مظفرا أي أسدا قالوا أي من حروف العطف والصحيح أن نفس عطف وإذا به حرف تنفيذ وأما هم يقولون أي حرف عطف وغضنفر معطوف عن أسد رأيت وغضنفرا أي أسدا والصحيح أن نفس عطف وإنما هي حرف تفسير كأن تفسير قال وأحرف العطف عشرة محصورة أي معدودة مأثورة أي منقولة عن العرب مصفرة أي مكتوبة وإنما تعددت لأن لكل حرف منها معنى يخصه. نعم، وتقدمت إشارة إلى هذا، إنما تعددت حروف الأصل لتعدد المعاني. فالواو وهي أم الباب لا تقتضي ترتيبا. نعم، الواو في لغة العرب وهذا هو الصحيح أنها لا تقتضي ترتيبا، فهي لمطلق الجمع بين المتعاقبين في الحكم. هذا هو بالنسبة لمعنى الواو، أنها لمطلق الجمع بين المتعاقبين أو المتعاقبات في الحكم، فلا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا ولا معية أبدا، ما تفيد شيئا من هذا. فقد يعطف بها اللاحق على السابق، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، يعطف بها اللاحق على السابق، وقد يعطف بها السابق على اللاحق، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبله، عطف بها السابق على لاحق، لكن عطف بها هنا سابق على وإلى الذين من قبله سابق على لاحق. وقد يعطف بها المتقاربين المتصاحبين في الزمن واحد، فأنجيناه وأصحاب السفينة، فأنجيناه وأصحاب السفينة، هذا في وقت واحد النجاة لهما. فإذا لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، وأقوى الأدلة على ذلك الذي تدل على أن الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا قولهم اشتراك زيد وعمر، اشتراك زيد وعمر معروف أن الاشتراك يكون في وقت واحد، في وقت واحد، فهذا من الأدلة على أن الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، وإنما هي لمطلق الجمع بين المتعاقبين، لمطلق الجمع بين المتعاقبين، أي الجمع في الحكم فقط، هذا هو فائدتها، أنها لمطلق الجمع في الحكم بين المتعاقبين، جاء زيد وعمر إن لم توجد قليلا فما ندري من هو الأول ومن هو اللاحق. ما ندري من هو الأول ومن هو إيش اللاحق، لأن الواو عندنا في لغة العرب لا تفيد ترتيبا ولا تعظيما، بخلاف قولك فيما سيأتي في ثم ونساء إذا قلت جاء زيد وعمر، أي تستهين؟ التوكيد أن عمر بعد من؟ أن عمرا بعد إيش؟ بعد زيد، هذا معلوم، جاء زيد وعمر، جاء زيد ثم عمر، هذه تفيد التوكيد. أما الواو فهي لمطلق الجمع بين المتعاقبين في الحكم، أي لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، وإنما هي لمطلق الاشتراك بين المتعاقبين في الحكم المتقدم. فقد يعطف بها لاحق على سابق كما تقدمت الآية، وقد يعطف بها سابق على لاحق أيضا في الآية الثانية، وقد يعطف بها متصاحبين لزمن واحد فأنجيناه وأصحاب السفينة. ومن أدب الأدلة على ذلك قولهم اشترك زيد وعمر، معروف أن الاشتراك يكون في وقت واحد، وهذا من خصائص الواو، فلا يعقب بها في هذا الموضع، فلا يعقب بحرف من حروف العطف إلا الواو في هذا الموضع، اشترك زيد وعمر، لا تقول اشترك زيد مع عمر أو بعمر، لكن الواو هنا، فهذا من خصائصها، فهي أم الباب لها خصائص. نعم، لو قلنا عند الإفراط من غير قرينة، عند الإفراط من غير قرينة فهي لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، وأما إذا وجد قرينة فهي بحسب القرينة تدور مع القرينة، لكن عند الإفراط وعدم وجود القرينة فهي لمطلق الجمع بين المتعاطفين بالفرق. نعم، نعم، وركعي هذا يدل على ما ليس للترتيب، للترتيب هنا يجي وركعي، لا ليس للترتيب، لأن الركوع قبل إيش؟ السجود. نعم، إلا إذا كانت شريعتهم السجود قبل الركوع فهذا أمر آخر، وإن الذي جاءت به شريعتنا أن الركوع سابق على السجود. وضح لنا ما هو الفرق بين الجمع المطلق ومطلق الجمع، لا فرق في اللغة وإنما التفريق الشرعي، وذكرنا هذا في الموقف وذكر هذا القرآن، ما في فرق بين مطلق الجمع والجمع المطلق في اللغة، وأما التفريق فهو اصطلاح شرعي بين ما مطلق ومطلق ما، إيمان مطلق وإيش أيضا مطلق الإيمان، هذا تفريق شرعي، وأما اللغوي لا، ما في فرق بين هذا وهذا. أشارنا من القرآن رحمه الله، إن شاء الله يأتي معنا في الموقف القرآن. وإنما تعددت لأن لكل حرف منها معنى يخصه في الواو وهي أم الباب لا تكون تركيبا. قد سمعت أن لمطلق الجمع بين المتعاطفين في الحكم. قال هل يقال ما أعظم شيئا من الاتفاق بلوط الشيء؟ جزاك الله خيرا من أعرف الله ما أعرف الله الله أعلم. هل يقال ما أعظم شيئا؟ التعدد لا يجوز. ما أعظم شيئا أنه يكون معرفة. ما تقول ما أعظم رجلا ما أعظم زيدا كل متعجب منه معرفة. هذا يريد ما ترى لقد ما أعظم شيئا من الاتصال بلفظ الشيء. ما أعظم شيء في الإنسان هكذا العمر ممكن. ما أعظم شيء نجف ما بعد التعاقب. لكن بعد التصفيق يقولوا أن التصفيق مطلقا. بس أنا ما يريد هذا ولا ما يصلح هذا الكلام. إذا أردت هذا يجرنا نجف. إنما إذا أردت التعجب ننطق. إذا أردت هنا الجمهور وما أعلم أنهم يقولون أن أعظم شيئا وغيرين بالنسبة أنتم تجادلون خالد تشكلون عنه صح تجادلون حتى أفصل فيها هذا الحمد لله على طاعته. قال فالواو يا أم الباب لا تقتضي ترتيبا والفاء تقتضيه بلا مهنة. نعم هذا بالنسبة للفاء فهي للترتيب والتعقيب. الفاء للترتيب والتعقيب ما يعطف بها لا حكم فصل. هذه هي خصيصة الفاء أو فائدة الفاء بالعقل أنها للتعقيب والترتيب ما يعطف بها لا حكم فصل من غير مهنة. جاء زيد فعمر عطفت بها عمرا وهو لاحق متصل بخلاف ثم يعطف بها لاحق منفصل لانها للتراخي لانها للتراخي وان شاركت الفاء في الترتيب لكن من حيث الاتصال لا الفاء يعطف بها لاحق متصل واما ثم سياتي يعطف بها لاحق ايش منفصل لانها للتراخي لانها للتراخي. فهذه فائده من هذا العقل انها للترتيب والتعقيد فيعطف بها لا تقل منفصل فتقول جاء زيد فعمر فالفاء ما له ذلك هنا الترتيب ان عمرا بعد زيد والتعقيد انه عقيبه بلا ايش بلا مهنا لان يعطف بها لا حق منفصل. اناثه فاقبر معلوم ان الاقبار يكون عقب ايش الاماثه عقب الاماثه من غير فوق ان لم يصير تجديد والتعقيب لحتى من تبخير غيره لا يؤخر اترك بالجنازه لابد ان تعقد اماثه اي الاقبار يعقد اماثه اترك بالجنازه. فهذا تعقيد جاد وان حصل تبخير شيء من هذا فهو تعقيد انه يؤخر ليوم ويومين فهذا التعقيد ثم اقبر اقبار ثم اقبروه وفينا ثم اقبروه الى اقبروه. لكن هذا المعلوم ان الطلاب يأتون بدنا ترتيب وثم تقتضيه اي ترتيب لكن بلا مبنى. فيعطى بناء. لاحظ على سابق مع ايش؟ مع انفصال. فيعطى بها لاحظ على سابق مع انفصال كما سمعت. لكن بلا مبنى. فيعطف بها لاحق على سابق مع ايش؟ مع انفصال. فيعطف بها لاحق على سابق مع انفصال كما سمعت. هذا هو الفاء. يعطف بها لاحق على سابق متصل. الفاء يعطف بها لاحق على سابق متصل من غير تعظيم من غير مبنى. وثم يعطف بها لاحق على سابق منفصل. هذا هو كما تقدمت الاشاره. أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشر. النشر معروف متأخر عن الإطلاق بزمن. قال وهذه الثلاثة تقتضي مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في الإعراب وفي الحكم. تقدم التقسيم أن حروف العطف على قسمين، منها ما يفيد التشريك في الحكم والإعراب، ومنها ما يفيد التشريك في الحكم في الحكم البحث. وهي ثلاثة من تشريك الحكم فحسب. ثلاثة ليش من الحكم وهذه الثلاثة تنقل مشاركة المعطوف المعطوف عليه قبله. فإذا قلت جاء زيد وعمر فإذا قلت جاء زيد وعمر جاز أن يكون عمر جاء قبله أو بعده، لأن الواو المطلق الجمع بين المتعاطفين في الحكم، فلا تبي ترتيبا ولا تعقيبا ولا مصاحبة. جاء قبله أو بعده أو معه. وإن قلت فعمر أو ثم عمر وجب أن يكون مجيئه بعد زيد، لكنه كان عقيبه مع الفاء عقيبة، لكنه كان عقيبه مع الفاء من غير مهلة وفي مهلة مع ثم. وهذه الثلاثة هذا موجود يا مولانا. هذه نصيحة اسمعها الأخ ما هي لي أنا الأخ أي واحد يعني يشمل جنس الذي هو جنس. الله يعلم الله خيرا مكلم الأخ الذي يسأل كثيرا حتى إيش لا يشكل علينا ومعنا هذا. أنت كان لا أقول له ما يبصدك إن شاء الله. صدق إن شاء الله جنس. لأن الذي من جنس في لغة العرب. لكن تعرف أحيانا مصلة. طيب. قال أين وصلنا يا أخوان؟ قالوا في الحكم أيضا وهو المجيء مثلا بخلاف لا ولا وبل، فإن تشارك المعصوب عليه في الإعراب دون الحكم. هذا كله تقدم في شهرين. جاء زيد لا عمر، فماذا أفادت لا هنا؟ ماذا أفادت لا؟ التشريك في إيش؟ في الإعراب فقط. التشريك في الإعراب المعصوب مرفوع والمعصوب عليه كذلك. فهذا هو حسبها أنها تفيد التشريك في الإعراب في الإعراب. وأما الحكم فلا، كما ترى جاء زيد لا عمر، فمن الجائز حكم التصريم أنه مقصور على من؟ على زيد دون عمر. فهي أفادة التشريك في الإعراب دون الحكم. ولها شروط في العقد كما تقدمت معكم في التحفة أنها لا يعطف بها بعد لا يعطف بها إلا بعد إثبات جاء زيد لا عمر، وما يقال ما جاء زيد لا عمر. فيعطف بها بعد مثبت، وهي كما هو معلوم لنفي الحكم عما بعدها. ويشترط المعقول بها أن يكون مفردا، أن يكون مفردا. فهذا شرطان اقتضان فيها أنها يعطف بها بعد كلام مثبت جاء زيد لا عمر. والشرط الثاني إفراد معقوفها، أي لا يكون جملة المعقوف بها، المعقوف بها لا يكون جملة، لا بد أن يكون مفردا، سواء كان مثنى أو مجموعة يكون مفردا، لأن المقصود مفردا ما ليس جملة، ما ليس جملة. وأما معناها فهي لنفي الحكم عما بعدها، لنفي الحكم عما بعدها، جاء زيد لا عمر، هذا معناها، لنفي الحكم عما بعدها. وشروطها من سمعت شروط عقدها، الأول من يعيده أن يكون الكلام مثبتا، الثاني الإفراد معقول، لا لا لا مثبتا غير من يعني غير من فيه، أي يدخل تحت المثبتا يقول النهي، يقول لا صبر زين لا عمرا، أو لا لا اضرب زينا لا عمرا، هذا جاي، أما لا صبر زين يلغى، اضرب زينا لا عمرا، هذا مثبت يكتب. قال جاء زيد لا عمر، وما جاء زيد بل عمر، نعم هذا بالنسبة للعطف ببل، وأيضا هي لفظة في ما تقدم أنها تفيد إيش الإفراد، نعم لكن إيش معناها على ما تقدم قصدي أنها تفيد المشاركة في إيش في الإعراب فقط، المشاركة في الإعراب، أما في المعنى فلا، ما جاء زيد بل عمر، بل الذي جاء من عمر، فعمر هو الذي فعل المجيء، وأما زيد ما فعل المجيء. طيب أحسنتم، وشرط معطوف فيها إيش؟ إفراد الإفراد، وأيضا لا ما هو شرط نفي الإفراد، هذا الذي ذكروه الإفراد، شرط معطوف فيها الإفراد، وأما معناها فهي للإضراب، معناها هي للإضراب، ويعطف بها بعد النفي والنهي، يعطف بها بعد النفي والنهي، ما جاء زيد بل عمرو، لا تضرب زيدا بل عمرا، لا تضرب زيدا بل عمرا، فيعطف بها بعد النفي وبعد أيضا كذلك النهي، وتكون في هذه الحالة إذا كانت بعد النفي أو بعد النهي لتغيير إيش حكم ما قبلها وإثبات ضده ما بعدها، هذه إذا استغرقت بالنفي أو النهي، فتكون في هذه الحالة معناها تقرير حكم ما قبلها، ما جاء زيد وإثبات ضده لما بعدها، بل عمر أي بل جاء إيش عمر، هذا معناها بعد النفي وبعد النهي، تقرير حكم ما قبلها، لا تضرب زيدا أي إضرار، تقرير في هذا لا تفعل هذا الشيء، وإثبات الضد لما معناها، بل عمرا أي بل اضرب عمرا، هذا بعد النفي وبعد النهي، لأنه يعطف بها بعد النفي وبعد النهي، ويعطف بها أيضا بعد الإثبات، ويعطف بها أيضا بعد الإثبات، جاء زيد بل عمرا، جاء زيد بل عمرا، ويكون معناها صرف الحكم عما قبلها، وجعله في حكم مسكوت إيش؟ عنه، ثم معناها هذا بعد الإثبات، صرف الحكم عما قبلها، وجعله في حكم مسكوت عنه. على هذا يتبين لك خطأ ما في التفسير أنه أطلق هذا المعنى، وهذا المعنى المتقدم الذي ذكر إنما يكون بعد إيش أو المعنى هذا الثاني إنما يكون بعد معنى الإثبات، هو خلط ثلاثين الكتاب هذا وخلط مع بعض الأشياء، أتى بهذا ثم مثل بالنفي، أتى بهذا الحكم أن مثل إيش جعل ما قبله في حكم مذكور عنه، ثم أتى بمثال بالنفي، وهذا لا يكون المعنى كذلك هنا، وإنما إذا كانت مسبوقة بالنفي ما هو المعنى؟ تقرير حكم ما قبلها وإثبات الضد لما بعدها، وهو أتى بالحكم الثاني إذا كانت بعد الإثبات وهو صرف الحكم عما قبلها وجعله في حكم إيش؟ المسبوق عنه، فهذه إذا سبقت بإثبات جاء زيد بل عمرو هنا تجعل ما قبلها في حكم مسبوق عنه، لأنك ما أثبت له شيء. ويكون الإثبات هو ليش؟ لما بعدها، الإثبات لما بعدها، فصاحب التحفظ في كلامه نظر أو في تمثيله بعد أن ذكر الحكم أو المعنى ذكر المثال ينظر إن شاء الله منها، فلان ما هو الذي تريده بل الإضرار، ويعطف بها بعد النفي وبعد النهي وبعد الإثبات، فما معناها بعد النفي وبعد النهي؟ ما معنى الإبرار فيها؟ تبرير حكم ما قلته وإثبات الضد لما بعدها، وبعد الإثبات صار بحكم عما قلته وجعله في حكم إيش؟ المذكور عنه. طيب أي طلب من الحكمين أما بعدها في هذه الحالة بعد الإثبات؟ قالوا من جاء زيد بن عمرو، فمن يعرف بن عمرو ما عنده منافع؟ منافع سنة وجاء في علمان مبيع المسك ليس الفاعل مرفوع في جواب على مطلب حسن مطلع على آخر. نعم بل حرف عطف، بل حرف عطف وإضراب سنة معطوف على ما يتكتب، وعمر معطوف على زيد، كل معطوف على المرفوع مرفوع سنة. ومثله أيضا إيش؟ لكن ما ذكرها هنا في نفس الحكم، ما ذكر لها مثالا. وشرط إيش هنا في الحكم؟ وهي تدل على فكرة حكم قبلها، هي معناها كبل تماما بعد النفي والإثبات، معناها كبل بعد النفي والإثبات، تقرير حكم ما قبله وإثبات الضد لما بعدها وإثبات الضد لما بعدها. ويشترط العقبها أن تسبق بنفي أو نهي، وأن يكون معطوفا استفهام، وأن يكون معطوفا مفردا، وأن يكون معطوفا مفردا. فيقصد هذا إن شاء الله شرط العطف بها أن تسبق بنفي أو نهي، وأيضا إخراج معطوفها، وأن لا تسبق بالواو، وأن لا تسبق بالواو. فهذه شروط العطف بلاكن. من يعيدها شروط العطف بلاكن؟ تسبق بنفي أو نهي، وإفراد معطوفها، ولا تسبق الواو، ولا تسبق الواو. مثال العطف بها لا أثق الكفان لكن مجتهدين، لكن مجتهدين، لا قبل زيدا لكن عمرا، لكن عمرا. هذا مثال. وهي كذا وبل فيما تقدم أنها لمجرد التشريف في الإعراب فقط، لمجرد التشريف في الإعراب لا في المعنى. قالوا وأن حتى فشرط معطوفها أن يكون بعضا من المعطوف عليه غاية له في العلو أو الدلو، تقاتل الناس حتى السلطان. هذا هو بالنسبة لحتى، أنها شرط معطوفها أن يكون بعضا من المعطوف عليه وغاية له في العلو أو الدنو، قاتل الناس حتى السلطان. السلطان ليس بعضا من الناس، بعض من الناس. وأيضا كذلك إيش؟ غاية للناس في أي شيء، في الدنو أو في العلو؟ في علو. السلطان غاية للناس فلا في علو. مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء، فالأنبياء بعض من الناس، وهم غاية للناس في علو أو في دنو؟ في علو لا شك. واضح. هذا بالنسبة للمعنى الأول. المعنى الثاني فيها أو دنو، في علو أو دنو. مثال أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها. وكذلك ضربك الناس حتى النساء، ضربك الناس حتى النساء، النساء غاية للناس في علو في دنو، في دنو. كيف بعض النساء ما شاء الله عضلات أحسن من الرجال، أقوى من الرجال. لكن ضربك الناس حتى الصبيان، حتى النساء يصلح يمثلهم، حتى النساء. فهذا هو حاصل الكلام على حتى، أنه يشترط من عطوفها أن يكون بعضا، لا بد من هذا، أن يكون بعضا مما قبلها، وكذلك يكون غاية المعطوف بها لما قبلها، إما غاية مع النهاية، هو معلوم غاية شيء نهايته، إما في علو يكون معطوف هذا لما قبله غاية في علو أو في إيش؟ أو في سفر في بنو، أو في بنو كما سمعت بالأمثلة. وأيضا بعضهم يشترط أن لا يكون ضميرا، يكون اسما ظاهرا، لا تقول قام الناس حتى أنا، قام الناس حتى أنا، لا، لابد أن يكون اسما ظاهرا عند الجمهور. جاء الحجاج حتى المشاء المشاء في دنو، لأن المشاء أعلى منهم من يأتي عراقي، أعلى منهم من يأتي عراقي، هم دونهم ولكن حصلوا على ما يركبونه ولا نوجد ما يركبونه. طيب قال تقاتل الناس حتى السلطان في المسيح. I'm going to go to the hospital. فهي لمطلق الجمع كالواو حتى لمطلق الجمع كالواو هذا هو المشهور وهو مذهب الجمهور كايد كما عليه المطلق قال له حتى الصبيان هذا غاية في علو أو في جنوب في جنوب قاتل الناس حتى الصبيان قتالهم يكون أضعف في ضعف بنيانه قال وأما أو حتى العلي بن أمر في ذنوب أيضا قاتل الناس حتى العبيد طيب زارة الناس حتى الحجامون لأن الحجام مهنته وضيعة فهو معلوم مهنته وضيعة فهو عنده في ذنوب وإن إنا أكرمكم عند الله يتقاكم لكن باعتبار المهنة قالوا وأما أو فإنها تكون بالتخيير في أحد الأمرين كخذ الدينار أو الثوب أو كما تقدم معكم تكون بالتخيير وهذا بعد الطلب تكون بالتخيير بعد الطلب هذا الحكم الذي ذكره أما تكون بالتخيير أي بعد الطلب وكذلك الإباحة أيضا تكون بالتخيير والإباحة بعد الطلب فالنتائج معنا إذا كانت بعد كلام قضائي تريد الشك والتشكيك كما سيأتي لكن هذا المعنى الذي ذكره أن أو تكون بالتخيير أي بعد الطلب وكذلك أيضا تكون بالإباحة بعد الطلب طيب قالوا وأما أو فإنها تكون بالتخيير في أحد الأمرين تأخذ الدينار أو الثوب ما عندك يا سرنا بسرعة بسرعة نعم في الأمر وابني على السن وحرك الانتقاء الساكنين تأخذ الدينار طيب وساع المسجد غيره أنت ودينار عربي أو حرف عطف يريد التخيير والثوبة معطوف على الدينار معطوف على المنصوب طيب تعلم الجبهة أو النحو ألا تعلمت عمار نعم نعم فعل الأمر يا تعلم الجبهة فعل الأمر نعم تظهر أنت أحسنت أو النحو أو حرف عطف والنحو معطوف على الفعل والمعطوف على المنصوب منصوب ماذا فهمت أولك؟ التخيير لأن بعد فرق وما هو الفرق بين التخيير والإباحة؟ الإباحة يجوز الجمع بينهما تعلم الفقه أو النحو يجوز لكن تجمع بين المكنين وبين العلمين في وقت واحد والتخيير لا يجوز الجمع تزوج هندا أو أختها لا يجوز لك الجمع بين هذا خذ الثوب أو الدينار أنت مخير صاحب المال يقول لك خذ الثوب أو الدينار وما تهجم على الاثنين رجل خيرك بين هذا وبين هذا فلا يصلح لك أن تهجم على الاثنين فهم التخيير هنا يمكن أن تختار أحدهما كان الفرق بين التخيير وبين الإباحة الإباحة يجوز الجمع بين المتعاطفين فيها والتخيير لا يجوز الجمع بين المتعاطفين قال هو أيضا ساكن هذا الدرس الكرة قالوا للشك في الأخبار نعم تفيد للشك إذا وقعت بعد الكلام القدري إذا وقعت بعد الخبر لا بعد الطلب قالوا للشك في الأخبار كجاء زيد أو عمر إذا كان المتكلم لا يدري من الذي جاء منهما أيهما الجائي لا يدري أيهما الجائي فهنا هذا تكون أولي إيش للشك شكة حتى يأتي في يكتب الحديث كما هو معلوم يأتي مثلا المحدث بأو فيقول شك شغلا شك شغلا فيأتي بأو فإذا كان الشك من المتكلم أو إذا أتى المتكلم بالواو كان الشك منه فتكون أو هنا ليش للشك عاطلة وهي للشك لبثنا يوما أو بعض يوم ما يدرون لبثوا يوما أو بعض اليوم فهذه هنا للشك لأن هذا من المتكلم ومتى تكون لهذا المعنى إذا كانت معنى الكلام إيش؟ الخبري مو بعد الطلب، لا وإنما بعد كلام خبري، لجثنا خبر يوما أو بعض يوم، جاء زيد أو عمرو، هذا كلام خبري، فتكون أو هنا للشك، وهذه كثير من المتكلم هو الذي شك. وأيضا كذلك تأتي بالتشكيل، إذا كان المتكلم يعلم، يعلم من الجاء، وإنما أراد أن يشكك على من؟ على السامع، فيقول جاء زيد أو عمرو، ما الذي يعلم من هو الذي جاء بعينه؟ فيقول له جاء زيد أو عمرو، أو يقول له فعل هذا زيد أو عمرو، ويعلم من الذي فعل هذا، لكن يريد أن يبهم ويشكك من؟ السامع، وأن يشكك السامع، فهنا تكون التشكيل، ومنهم من يعبر بالإبهام. ومنهم من يعفق بالإمام وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فهنا أو ليش للتشكيل أو للإمام، لأن الإنسان لم يعرف أنه على هدى، لكن أخرج الكلام هذا المخرج للإمام على السامع أو للتشكيل حتى يجعله في حيرة ويراجع أمره، واحد منا على هدى، يا نحن أو أنتم، انظروا بأمركم، انظروا في أمركم، ما نكون نحن أبدا سواء على هدى، أنتم عباد أصنام وأوثان ونحن أهل توحيد، أبدا ما نكون سواء، أننا كلنا على حق، فلا بد واحد منا على هدى، إما أنتم أو إيش أو نحن، وهذا من أساليب الدعوة، أنه ما قال لهم أنتم في ضلال مبين، يمكن يردون هذا الكلام، لكن قال لهم إما نحن أو أنتم في ضلال مبين، أو نكون كلنا على إيش على هدى، فانظروا في الأمر. لا لا ما هو بعلى ما كان موضوع في النساء صلى الله عليه وسلم ضعيف أريد أن أسمع فيطرح فيها على الناس من هذه الحيثية ولا ضع من حق إن كان واحد أمة ما هو ضعيف أبدا لا لا لا لا لا يضع بالشخص من حيث قلة المناصر لا شك لكن هو الأمة هو السواد الأعظم ولو كان وحدة هو السواد الأعظم ضعيف وحدة يذهب يذكر أصنام ولا يبالي بها لكن يضعف من حيث هذا قلة المناصرين ربما يضيق صدره ويحصل له شيء من الآلام ما أنه يضعف أمام المشركين لا أبدا وأمام أهل البدع والأهواء خطأ هذا طيب وين أخذ وصلنا؟ قالوا للتشكيك في الأخبار ما معنى في الأخبار؟ أي بعد الكلام الخبري وأيضا تأتي ليش معنى في الأخبار؟ للتشكيك وكذلك تأتي الإضرار وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون أو يزيدون أي لم يزيدون فأتم الإضرار أيضا في الأخبار أي بعد الكلام الخبري كما في هذه الآية وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فهنا أو حرف عطف بمعنى بل أي بل يزيدون قال ومثلها إما المكسورة أي مثلها في إيش في إفادة هذا المعنى الذي هو إيش يقول التقييد بعد الطلب والشك في إيش في الإخبار أو الشك في الأخبار أي بعد الخبر والشك بعد الخبر فهي أما أو إما هذه أو تماما في إفادة ما ذكر من المعاني أنها إذا كانت بعد الطلب إيش أفادت التقييد تزوج إما هندا وإما أختها هذه للتقييد خذ إما دينارا وإما ثوبا هذه للتقييد وأيضا تفيدش الإباحة ادرس إما الفقه وإما النحو جالس إما الحسنة وإما ابن سيرين فهي هنا للتقييد وكذلك أيضا إذا وقعت بعد الخبر كأو تماما إيش تفيد الشك تفيد الشك أو التشكيك على ما تقدم جاء إما زيد وإما عمرو إذا كان المتكلم لا يعلم جاء زيد إما زيد وإما عمرو للتشكيك إذا كان يعلم إذا كان يعلم وإنما يريد أن يبهم على السامع فالشك إذا كان المتكلم لا يعلم والتشكيك إذا كان إيش يعلم وأراد الإبهام على السامع فهي كأو تماما إلا في الإضرار فما تأتي الإضرار ومثلها إما المكسورة هذا شرط لإخراج أو احتراز لإخراج المفتوحة فإنها شرطية ما هي عاطفة وما هو الشرط في العطف إما أن تسبق بمثلها وأن تكون مقرونة بالواو قال ومثلها إما المكسورة بشرط أن تتكرر إما وإما كقولك خذ إما الدينار وإما الثوب. ها من يقول المتأخرين عندك خذ بيع الأمر أحسنت. أحسنت الشاهد مستخير هنا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وينظر الأمر طيب قال ومثل إن المقصورة بشرط نتكرر كالضولي تقول إما الدينار وإما ثوب جاء إما زيد وإما عمرا. هنا إيش المثال الثاني للشك وجاء إما زيد وإما عمرو إذا كان المتكلم ما يعلم.